الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا ابتدأنا في التعليق على تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد بينت ما يتعلق بمنهج الإمام الحافظ ابن حجر في تأليفه كتابه التقريب، وبينت المقصود الذي قصده رحمه الله من تأليف الكتاب والمصادر التي استقى منها مادته رحمه الله. ثم بدأنا في المقدمة وبينت المنهج الذي سنسير عليه في التعليق على هذا الكتاب القيم، الذي بينت أنه صار بعد أن ألفه صاحبه رحمه الله، صار هذا الكتاب مرجعا لجماهير المحدثين من السلف والخلف الذين كانوا سلف الحافظ ابن حجر ومن بعده إلى زمننا. وبينت أيضا بعض ما يؤخذ على هذا الكتاب من الاستدراكات، وهو أمر كما قيل أبى الله أن يتم كتاب إلا كتابه سبحانه وتعالى. المقصود، ووصلنا إلى أن الحافظ رحمه الله قد قسم ما يتعلق بطبقات هذا الكتاب، وما يتعلق أيضا بمراتب الرواة إلى 12 طبقة. للمراتب ألفاظ الجرح والتعديل، رتبها على هذه المراتب، كذلك الطبقات من حيث الزمن، قسم الرواة إلى 12 طبقة. فالمراتب في ألفاظ الجرح والتعديل إلى 12 طبقة، وكذلك الرواة قسمهم إلى 12 طبقة من حيث الزمن. وبدأنا بالمراتب، فذكرت المراتب الأربعة التي نص عليها الحافظ في التقريب في المقدمة. فالأولى قال من أكد مدحه، الثانية الأولى الصحابة، استغفر الله، الأولى الصحابة، الثانية من أكد مدحه، الثالثة من أفرد بصفة كثقة، الرابعة من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. وتكلمنا حول هذه المراتب، وبينت أن هذه المراتب الأربعة تدخل في باب الصحيح والحسن. فالمرتبة الأولى والثانية والثالثة تدخل في مرتبة الصحة، والمرتبة الرابعة وهي من قصر حال رواتها عن الثالثة قليلا وإليه الإشارة، يقول الحافظ بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس، هذه مرتبة الحديث الحسن، وهو من قيل فيه لا بأس به صدوق، إلا أن يكون بعض الأئمة يستعمل مثل هذه الألفاظ بمعنى الثقة. ومثلت على ذلك بمثال في كلمة لا بأس به بمن؟ نعم، بابن معين. فيقول: سألت يحيى قلت إني أسألك عن الرجل، فتقول لا بأس به، فهل هو ثقة؟ فقال يحيى: قد قلت إنه ثقة، إذا قلت لك لا بأس به فإنه ثقة. إذن مرتبة الراوي إذا قيل فيه لا بأس به فهذه مرتبة الصدوق الذي نزل عن درجة الثقة، فحديثه حسن، هذا هو الأصل فيه. لكن إذا كان الناقد عفى من مذهبه أنه استعمل لا بأس به أو استعمل صدوق في موضع الثقة، فإنه يبقى الراوي على كونه ثقة. يعني ما تأتي الآن لراوي واثقه أحمد وقال يحيى لا بأس به فتتوسط تقول صدوق، غلط. لماذا؟ لأن لا بأس به عند يحيى مفادها التوثيق. نعم، هذه المراتب الأربعة، الثلاثة الأولى في الحديث الصحيح، أو لنكون دقيقين لأن مرتبة الصحابي ليست كما يقال مرتبة صحة أو ضعف، فالأدق في الكلام أن نقول أن هذه المراتب الثلاثة، المرتبتان الثانية والثالثة، هي في من كان حديثه صحيحا. المرتبة الرابعة من قيل لا بأس به وصدوق، فهي مرتبة الحديث الحسن. والناقد من نقاد الحديث لا يعدل عن قوله ثقة إلى قوله صدوق إلا إذا كان في الراوي شيء من الضعف، فعندئذ يعدل الناقد من مرتبة الثقة إلى مرتبة الصدوق، وإلا لا يعدل الناقد من نقاد الحديث أن يقول في راوي صدوق وهو ثقة على قاعدتنا المتقدمة، إلا إن كان من المعروف أنه يستعمل الصدوق في موضع الثقة، وهذا يستعمله الحافظ إمام أهل الحديث أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل، يستعمله في موضع الثقة مع القرينة أو مع الاقتران، فيقول صدوق ثقة، أو يقول صدوق يحتج به، فعندئذ لا يفهم من الصدوق أنه الذي نزل عن مرتبة الثقة، لأنه يقول ليصور ده ولا حاجة صدوق ثقة، أو يقول صدوق يحتج بحديثه، فمثل هذا يراعى. المرتبة الخامسة، قال الحافظ رحمه الله: الخامسة من قصر عن درجة الرابعة قليلا، وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم، أو له أوهام، يعني صدوق له أوهام، أو يخطئ، أي صدوق يخطئ، أو تغير بآخره، يعني صدوق تغير بآخره. قال: ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره. هذه هي المرتبة الخامسة، وهي التي أشار إليها بأنه من قصر عن درجة الرابعة قليلا، يعني من قصر أن يقال فيه صدوق أو لا بأس به، قصر عن ذلك إلى أن يقال صدوق يخطئ، صدوق يهم، صدوق تغير بآخره، صدوق له أوهام، إلى غير ذلك، أو من رمي ببدعة. هذه المرتبة الخامسة لم يصرح الحافظ بدرجة الحديث لمن كان متصفا بهذه الدرجة، لم يبين هل حديثه يحتج به من قسم الصحيح أو الحسن أو هو ضعيف، لم يصرح الحافظ ابن حجر. وإذا قمت بعملية أو بعملية استقراء وجرب هذا، فإذا جمعت 10 من الرواة قال فيهم الحافظ صدوق يخطئ، وأجريت عليهم دراسة استقرائية، أن أتيت بكلام الحافظ وأتيت بكلام النقاد في كل راو من هؤلاء 10، فإن جل الاستقراء معك سيوصلك إلى نتيجة تنحصر في جل التتبع في بابين، فستجد أن أحيانا يكون الراوي يقول فيه الحافظ صدوق يخطئ، صدوق له أوهام، صدوق يهم، وهو ضعيف يصلح في الشواهد والمتابعة، وتارة تجد نفس هذه المرتبة أن الراجح من أقوال النقاد أن مرتبة هذا الحديث الذي يرويه من في هذه الطبقة أن يكون هذا الراوي بخلاف الأولى، وهو أن يكون ضعيف الحديث يصلح في الشواهد والمتابعة. هذه نتيجة من عايش كتب الرجال واطلع على كلام النقاد والأئمة يعلم ذلك لا يتردد فيه، وهذا أمر لا بد منه، لأن الحافظ يجتهد في هذا الراوي إما بتتبع رواياته، لأن الحافظ كان حافظا من الحفاظ الكبار، وفي جل الأمر يقرب بين الأقوال التي اختلفت في الراوي، فعندئذ نسبة الخطأ ليست منضبطة، يقول صدوق يخطئ، تارة يغلب الخطأ ويكثر، وتارة يقل، فصدوق يخطئ ربما نظر إلى خطئه بالاستقراء أو بجمع أقوال الأئمة فقل خطأه فارتفع إلى درجة الحسن، وربما انعكس، وربما بالتتبع يغلب على الظن أن خطأه كثير فينزل إلى درجة الضعف. الإمام الألباني وهو إمام أهل الحديث في هذا العصر بلا منازع، عندما تتتبعون كتبه المباركة التي فيها الصواب والخطأ والحق والباطل الذي لا يقصد، وله فيها أجران وله فيها أجر نرجو الله، وكتبه كسائر كتب أئمتنا تعظم ولا يتعصب لها ولا يشمخ على العلماء، عندما تتبعون السلسلتين الصحيحة الضعيفة ترى أن الإمام الألباني مع هذا التقسيم الذي قلنا تارة يحسن أحاديث بعض الرواة قال فيهم الحافظ صدوق يخطئ، وتارة يضعف، فمن نظر ظن الاضطراب والتناقض، ومن هنا أتوا لما تزببوا قبل أن يتحصرموا على قولة الألباني الذين دخلوا هذا المضمار واستسهلوا القدح في الرواة والتوثيق ولما يرسخوا في هذا العلم، فهم يحسبون هذا من التناقض، بل ألف بعضهم بعض الرسائل فيه بيان أن الألباني تارة يحسن لمن قال فيهم الحافظ صدوق يخطئ وتارة يضعف. هذا الكلام صحيح، ولكن ليس هذا من سبيل التناقض. ولذلك الألباني لما سئل الإمام رحمه الله في مسائل جدة عن بعض الرواة أنك تحسن لبعض من قال فيه الحافظ صدوق يخطئ وتارة تضعف، قال الشيخ لست حجريا، يعني أنا لست مقلدا للحافظ ابن حجر. فالشيخ يرى الحافظ يقول صدوق يخطئ، الألباني ينظر يغلب على الباب والظن أن خطأه قليل يحسن له. تارة تتوارد كلمات الأئمة يخطئ، كان كثيرا خطأ، مضطرب الحديث، كان يصحح، كان كذا، كان لا يضبط كذا، فتكثر كلمات الأئمة في نسبة الخطأ إلى هذا، فينقدح في نفس الناقد إلى أنه ضعيف يصلح في الشواذ المتواتر، فيظن من لا علم له أن هذا تناقض. بل أقول لقد نص الإمام الذهبي رحمه الله على أن الناقد الواحد قد يتحير في الراوي، فربما نظر إلى مروياته فيكون له رأي يقول ثقة، وربما أعاد النظر فيقول ضعيف. لذلك لا تجد إماما كالإمام أحمد ويحيى بن معين وأغرب هؤلاء إلا وتجد في مجموع كلامهم أن الناقد الواحد له رواية أو روايتان أو ثلاث أو خمس في الراوي الواحد. وهذا نتج من ماذا؟ نتج من الاستقراء ومن التتبع ومن اختلاف الاجتهاد. لذلك أضرب مثالا ثم ننطلق. يقول دخل ابن وارى وأبو زرعة على أبي عبد الله الإمام أحمد وهما تلامذته، أبو زرعة وأبو حاتم الرازي وابن وارى من تلامذة أحمد بن حنبل، فقالوا يا أبا عبد الله ما تقول في ابن حميد، ابن حميد محمد ابن حميد. فقال أحمد إذا روى عن أهل بلده أو يروي وقفت له على أحاديث صالحة كذا كذا كذا إلى آخره. قالوا يا أبا عبد الله نشهد أننا جربنا عليه الكذب. قال فكان بعد إذا سئل أحمد، إذا سئل أبي صالح الراوي عن محمد بن حميد أشاح بي. وأيضا من هذا المثال مثال آخر، قال قلت لابن خزيمة ما تقول في محمد بن حميد، قال ضعيف الحديث. قلت لو أن الأستاذ تلميذه يقول لابن خزيمة، لو أن الأستاذ روى لمحمد بن حميد فإن أحمد كان يحسن الثناء عليه، فقال ابن خزيمة لو علم أحمد ما علمناه ما روى له أو ما وثقه. هذا أمر ينبغي أن يتفطن له، وهذا من أعصر العلوم، وهو الحكم على الراوي، سواء حكمت عليه بكونه ثقة أو صدوق أو ضعيف. كل مرتبة فيها مخاطر، فإذا قلت ثقة ولم تدقق وكان صدوقا إن بنى على ذلك أنك قبلت حديثه، وإذا خالفه صدوق رددت حديث الصدوق، مع أن هذا الثقة قد يكون هو الصدوق، فعندئذ تقبل حديثه ولا تعتبره شاذا لأنك أخطأت فظننته ثقة وهو صدوق افتراضا، فانبنى على ذلك ماذا؟ أنك ما عدت تنظر إلى مخالفته لمن؟ للصدوق، بل تجعل حديثه الأصل، بل العكس ترد رواية الصدوق لأنك تعتقد أن هذا ثقة. وإذا قلت صدوقا وهو في الواقع ثقة، ماذا ينبني على هذا؟ ينبني عليه أمر عظيم، وهو أنك لما تحكم على هذا بأنه صدوق ثم يخالف ثقة، فإنك بداهة ماذا تفعل؟ ترد حديثه وقد يكون ثقة. وإذا نزلت به فقلت بأنه ضعيف فقد يكون ثقة أو قد يكون صدوقا، فقبلت أو فلم تقبل كل حديثه. فهذا باب عظيم، لذلك ما كان يطرق هذا الباب إلا الأئمة ومن شهد له الأئمة. أما في زمنك هذا فكان الإمام الألباني يقول: كنا زمانا نشكو من الجمود، ثم أصبحنا الآن نشكو من الفلتان. وهجم، يقول الألباني: وهجم الطلبة على علم الحديث واستسهلوه، ودخل في هذا الفن من لم يتقنه، وهذه جرأة على الشريعة. لذلك قال الإمام الألباني: ينبغي لمن دخل في هذا الباب أن يعرض نتاجه على أهل العلم، ثم ينظر ماذا يرى العلماء فيما وصل إليه. ثم الأمر الآخر، قال الألباني: وأن ينظر في جل ما يتوصل إليه، هل هو يوافق كلام الأئمة أم لا. هذا ما يتعلق. إذن من الخطأ أن يقول بعض الناس في هذا الزمان أن قول الحافظ في الراوي صدوق يخطئ، هذا في مرتبة الحسن أو في مرتبة الضعيف، هذا ليس بصواب. وإنما التحقيق أنك إذا قلت عن الحافظ أو وجدت للحافظ صدوق يخطئ، صدوق يهم، صدوق له أوهام، صدوق تغير بآخره، أنك ترجع إلى كلام أهل النقد، ثم قد يغلب على الظن أن الصواب أنه حسن الحديث أو أنه ضعيف الحديث. هذه المرتبة الخامسة. قال الحافظ: أو من رمي بنوع من البدعة، قال كالتشيع، بدعة التشيع، وهم الذين يتشيعون لعلي بن أبي طالب ويفضلونه على أبي بكر وعمر، هذه بدعة التشيع. ثم بعد ذلك جاءت بدعة التشيع الغلاة، وهم الذين يكفرون أبا بكر وعمر. بينما التشيع الأول الذي كان في زمن السلف بابه وغايته أنهم يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، لا أنهم يكفرون أبا بكر وعمر. ثم بعد ذلك وقع تشيع الغلاة، وهم الذين يفضلون عليا ويكفرون أبا بكر وعمر. قال: أو بدعة القدر. بدعة القدر هم القدرية الذين نفوا القدر وقالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه. أو النصب. النصب عكس التشيع، وهو الذين حنوا علي وناصبوا عليا وآل علي وآل البيت ناصبوهم العداء، فهؤلاء يسمون النواصب. والذين غالوا في علي يسمون بالشيعة. وكذلك النواصب هؤلاء كما قلت الذين ناصبوا العداء لآل البيت لعلي وآله، فيسمون بالنواصب لنصبهم العداوة. قال: أو بدعة الإرجاء. بدعة الإرجاء التي حاصلها إخراج العمل من الإيمان، وأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان، وأن إيمان الناس متساوي، وأن الإيمان ليس قول وعمل. هذه بدعة الإرجاء، إلى أن انتهت بدعة الإرجاء إلى إرجاء الغلاة الذين قالوا إن الإيمان هو معرفة مجردة وإن لم يقترن بها عمل القلب. أو بدعة التجهم. بدعة التجهم الجهمية الذين أنكروا الصفات لله عز وجل، ورأسهم الجهم بن صفوان. قال: مع بيان الداعية من غيره. أي أن الحافظ ينص على أن فلانا كان صاحب بدعة لكن لم يكن داعية، وفلان داعية. قال قلت لأبي عبد الله لا أراك تروي عن فلان. فقال أحمد كان مرجئا. قال لا أراك تروي عن فلان. قال كان مرجئا. قلت فقد رويت عن فلان وهو مرجئ. قال لكنه لم يكن داعية. ولكنه لم يكن داعية. ففرق أحمد بين روايته عن المبتدع إذا لم يكن داعية فقد يروي عنه، وإذا كان داعية فإنه لا يروي عنه. وقد سبق أن بينت في النخبة حال الداعي إلى البدعة، وبينت أن في ثلاثة أقوال، ورجح ما رجحه الإمام الألباني وبين ذلك هناك بدليله. قال مع بيان الداعية من غيره، هذه المرتبة الخامسة التي تحتمل، ربما كان الصواب دخول صاحبها في الحسن وربما. والحافظ ابن حجر إذا قارنت في أقواله هنا صدوق يخطئ مع أقواله في التلخيص وأقواله في فتح الباري، تجد أنه تارة يحسن لهذه المرتبة وتارة يضعف. قال رحمه الله السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل مقل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه إشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. هذه المرتبة السادسة صرح فيها الحافظ بقوله، قال المقل الذي لم يثبت من أقوال الجرح ما يترك حديثه من أجله. فيقول الحافظ مقبول، مقل مقبول يعني إذا توبع، مقبول يعني إذا توبع، تابعه ضعيف آخر مثله فيقبل. يقول فهو مقبول حيث يتابع، يعني حيث يتابعه من هو مثله فيسلك حديثهما، كما قال الإمام أحمد قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع غيره لا أنه حجة إذا انفرد. وفي هذا رد على سفهاء زماننا ممن أنكروا الحديث الحسن. وقد رجع ذاك الشيخ رحمه الله محمد عمرو بن عبد اللطيف، وهو من أفضل من رأيته من المصريين، بل لم أرى مثله من المصريين في الحديث والعلل، مع من انتقدته عليه رحمة الله عليه أيام حياته، وكنت أعاتبه رحمة الله عليه، وتراجع عن هذه المسألة الخبيثة وهي إنكار الحسن لغيره هناك في قليوب في مسجد الخليل بعد صلاة العشاء. وقلت له اكتب في هذا، فوعد ووفى رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله. هذا محمد عمر عبد اللطيف ممن تأثر به كثير من هؤلاء المتهوكين، وما زالوا إلى الآن بعضهم ينكر الحسن لغيره، وفي هذا هدم لكثير من السنن. الإمام أحمد يقول قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع غيره لا أنه حجة إذا انفرد، يعني أحمد يقول هذا يروي وهذا يروي فأجمع حديثهما فيظن أنني أحتج به. أنا لا أحتج لا بهذا ولا بهذا، ولكني أحتجت بالمتابعات. وقال ابن عدي في الكامل حدثنا ابن أبي عصمة قال حدثنا أبو طالب قال أحمد حديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضا وأذهب إليها وأحتج بها. وقال أيضا إمام أحمد قد يحتاج إلى الرواية عن الضعفاء، قد يحتاج إلى الرواية عن الضعفاء، وقال أيضا: ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وإنما أكتب حديثه وهو يقوي بعضه بعضا، إلى آخر ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد أكثرت من الكلام في هذه المسألة، لأن هؤلاء أهل الخبث والضلال لا زالوا على ذلك إلا من رحم الله منهم. فالحافظ هنا يسري أو يجري على كلام النقاد، يقول: وإليه الإشارة بلفظ مقبول. وفي هذا، أي في المرتبة السادسة، أن الحافظ يقول مقبول، أي إذا توبع، وإذا لم يتابع فهو لين الحديث، فهو ضعيف. ففيه إشارة إلى أن المرتبة التي قبله عند الحافظ ابن حجر داخلة في مرتبة الحسن، هذا فيه إشعار، لكن عمل الحافظ ليس على هذا، وإنما تارة وتارة. هذا ما يتعلق بالمرتبة السادسة، من قال فيه مقبول فلم يتابع فلين الحديث ضعيف، ومن قال فيه مقبول وتوبع فهو مقبول الحديث في مرتبة الحسن. هذه المرتبة السادسة. وقد كان بعض الأئمة من السلف ربما استعملوا كلمة مقبول على وجه الندرة، بمعنى أصح، لكنه على وجه الندرة في استعمال الأئمة، وهذا لا علاقة له بالمقبول عند الحافظ ابن حجر. السابعة قال: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال. من روى عنه أكثر من واحد، اثنان فأكثر، فهو مجهول الحال، لكنه ليس مجهول العين، لأننا قلنا إنه مجهول العين من روى عنه واحد، مجهول الحال من روى عنه اثنان. هذا لم يوثق، لكن روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، لم يوثقه أحد، وهو مجهول الحال، حديثه ضعيف. الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ ضعيف. هذه المرتبة الثامنة، من لم يوجد فيه توثيق لكن وجد فيه من ضعفه، فلان ضعيف لكن لم يفسر، لم يقل ضعيف يكذب، ضعيف يخطئ، ضعيف يرفع الموقوف، ضعيف مضطرب الحديث. هذه الألفاظ الزائدة على كلمة ضعيف مفسرة لقوله ضعيف، لكنه أطلق، قال ضعيف ولم يبين ولم يفسر، لكن لم نجد من وثقه، فعندئذ يحتج بهذا، يحتج بهذا أي على أنه ضعيف، يحتج بهذا على أنه ضعيف ولو لم يفسر المحدث سبب الضعف. في كثير من الرواة تجد الناقد يقول ضعيف ولا يزيد، فلو أننا أهملنا أقوال الأئمة الذين ضعفوا بعض الرواة بتضعيف مطلق ولم نجد من يوثقه، لو أننا أهملنا الاحتجاج بهذا لأهملنا كثيرا من الرواة الضعفاء الذين اتفقت كلمة الأئمة على تضعيفهم، مع أنك لا تجد ماذا؟ لم تجد لا تفسيرا ولا توثيقا. ومن هنا هل الجرح يشترط فيه أن يكون مفسرا أم يكتفى بالتضعيف وإن كان غير مفسر؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فننظر، فإن ضعف الراوي بتضعيف غير مفسر ووثقه آخرون فلا حجة، لا حجة في التضعيف لأنه غير مفسر. ولذلك قال جل أئمة الحديث أن التوثيق مقدم على التجريح غير المفسر. يعني رجل قال أبو حاتم الرازي ضعيف وقال أحمد ثقة، عندئذ ماذا نفعل؟ نرد كلام أبي حاتم لأنه غير مفسر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي التي ذكرها الحافظ ابن حجر، أن يضعف الأئمة راو ولم نجد توثيقا فيه، فعندئذ نحتج بتضعيفهم. فإن نازع منازع وقال لا أحتج بتضعيفهم، قلنا نزاعك معنا لا ينبني عليه العمل، لأننا نقول لك هل تستطيع أن توثقه وأنت لم تجد أحدا وثقه؟ فيقول لا أستطيع أن أوثقه. إذن رجع إلى أنه ضعيف، فصار نزاعك هذا كأن لا نزاع. اللهم إلا في بعض المسائل كأن يقولوا كذاب، فهذا باب الأرض. إذن هنا إذا ضعف الراوي ولم نجد من وثقه، فعندئذ يقبل قول المضعفين وما زال أئمتنا على ذلك ينقلون ضعفه أحمد. فإذا رجعت إلى كلام أحمد تجد أن كلام الإمام أحمد تضعيفا مطلقا ليس بمفسر، ومع ذلك ما زال الأئمة يحتجون بهذا. اللهم إلا إذا وجدنا فيه من وثقه، فعندئذ يرد التضعيف المطلق ويحتج بالتوثيق، ولكنه يضر بالتضعيف لا سيما إذا كان المضعف إماما جهبذا، فينزل من درجة الثقة إلى درجة الصدوق، وقد لا ينزل أحيانا. قال، وأرجو أن تنتبهوا يا إخواني، الشيخ الألباني له كلمة جميلة يقول قواعد الحديث ليست قواعد جامدة، بل القرائن لها دخل، تارة تستعمل القاعدة بالقرينة تارة لا تستعملها بالقرينة وهكذا. ولذلك المعايشة العملية تختلف عن البحث النظري. قال الحافظ من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ ضعيف. التاسعة من لم يروي عنه غير واحد، قلت هذا هو مجهول العين، ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مجهول. سبق الكلام، هل مجهول العين يصلح في الشواهد والمتابعات أم لا؟ سبق تحريرها. هذه المراتب من السادسة إلى التاسعة كلها تدخل في مرتبة عدم الاحتجاج، اللهم إلا المرتبة السادسة حيث يتابع المقبول. فإذا لم يتابع صارت المرتبة السادسة إلى المرتبة التاسعة أربعة مراتب كلها في مرتبة الضعف، لكنها تدور في فلك الشواهد والمتابعات. ربما بعض المجاهيل يصلح في الشواهد والمتابعات وربما بعضهم لا يصلح، وهذا سبق الكلام حوله. قال العاشرة إذن الآن صار عندنا 9 مراتب: الأولى والثانية والثالثة والرابعة في موضع الاحتجاج، والرابعة للحسن، والخامسة محتملة وتارة وتارة، والسادسة إلى 9 في مرتبة الشواهد والمتابعات، إلا 6 حين يتابع المقبول. قال الحافظ: 10 من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقدح، وإليه الإشارة بمتروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط. هذه مرتبة شديدي الضعف، شديدي الضعف. يقول: وقد ضعفه البخاري جدا فقال متروك الحديث أو ترك الناس حديثا. هذه المرتبة من قيل فيه متروك بإطلاق أو قيل فيه متروك الحديث، هذه المرتبة هي مرتبة شديدي الضعف الذين لا يقوى حديثهم ولا يتقوى. قال: من قلت فيه نظر فلا يحل الرواية عنه. من أشد التضعيف من قال فيه البخاري فيه نظر، شديد الضعف إلا إذا خولف البخاري. نعم. ولذلك تجد النقاد يقول الحافظ أبو حاتم في بعض الرواة، يقول: ذكره البخاري في الضعفاء ينقل من هناك شيخ يعتبر به، يعتبر به يعني في المتابعات والشواهد، فيستنكر أبو حاتم على البخاري أنه أدخله في الضعفاء. يقول: لا، هو ليس بضعيف، أي ليس بشديد الضعف، لكنه يعتبر به، أي يكتب حديثه للاعتبار إذا تابعه مثله فيسلك في الشواهد والمتابعات. لأنه الشيخ الألباني يقول: وقد تساهل كثير من علماء الحديث المتأخرين في تحقيق شروط الحديث الحسن لغيره، فيجمعون الطرق ثم يحكمون على الحديث بالصحة لمجموع طرقه، فإذا دققت النظر في كل طريق وجدت أن تلك الطرق لا تخلو من شدة الضعف. قال: وهذا تساهل عرف به جماعة كأمثال السيوطي وأضرابه رحمهم الله، لكن لا نقول أن كل أهل الحديث اجتمعوا على خطأ، هذا لا يقوله إلا سفيه. نعم. قال 10 من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح، وإليه الإشارة بمتروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط. كذلك من تلك الدرجة من قيل فيه لا يشتغل بحديثه، لا يفرح بمتابعته، لا يستشهد به، لا كرامة له، ليس بشيء، ليس حديثه بشيء، ونحو هذه العبارات كلها في شدة الضعف والوهاء. 11 قال: من اتهم بالكذب، هذا أشد من الأول، أشد من المرتبة التي قبله. 12 من أطلق عليه اسم الكذب والوضع، كذاب وضاع، أشد من قولك يكذب، ووضاع أشد من قولك يضع الحديث، يضع، لكن ربما حصل هذا منه أحيانا، لكن وضاع، كذاب، دجال ونحو ذلك من هذه العبارة. إذن يظهر من هذا أن الحافظ ابن حجر رتب هذه المراتب، 12 مرتبة، رتبها من الأوثق إلى من دونه إلى من دونه. فابتدأ بالصحابة في أعلى مراتب التوثيق، ثم ابتدأ بالمرتبة اللي هي الأولى، الثانية من أكد مدحه فلان أوثق الناس، وانتهى إلى من أطلق عليه اسم الكذب والوضع، والفلان كذاب فلان وضاع. فإن قلت هذه المراتب الثلاثة، العاشرة والإحداش والإثناش، هذه المراتب الثلاثة كلها شديدة الضعف، فهل هناك فائدة من تفاوت هذه المراتب الثلاث مع أن كلها يشملها الضعف الشديد؟ تكلم في هذا بعض الأئمة العراقي وغيره، قالوا نعم هناك فائدة. ما هي؟ قالوا أن الحديث إذا تعددت طرقه شديدة الضعف ارتقت به إلى ماذا؟ إلى الضعيف. هذا كلام فيه نظر، لكني أذكره من باب أن تتم لكم الفائدة، أن بعض الأئمة قال هذا، قال أن تعدد الحديث الضعيف ضعفا يسيرا ترقى بالحديث إلى درجة الحسن، أو ربما ارتقت به إلى الصحيح. قالوا وكذلك طرق الحديث الضعيف شديد الضعف إذا تعددت مخارجها فإنها ترفع الحديث من شدة الضعف إلى الضعيف. هذا قول قد قاله بعض الأئمة وأشار إليه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والسيوطي وغيره، وهذا لا أعلم للأئمة النقاد من السلف، لا أعلم من قال بهذا، وهؤلاء الأئمة لم ينقلوا هذا القول عن أحد من أئمة النقد، ونازعهم أئمة آخرون وقالوا هذا لا يشتغل بحديثهم ولا يرتفع بكثرة طرقه، بل هذه الطرق تجده وهنا لتفرد الكذابين أو شديدي الضعف به. إلى هنا تمت المراتب، ثم بدأ الحافظ رحمه الله يذكر الطبقات، المراتب ما يتعلق بحال الرواة، والطبقات ما يتعلق بزمن الرواة. فهو قسم الرواة إلى 12 طبقة مرتبة وزمانا، فالمرتبة في 12 مرتبة اللي أخذناها، ثم قسم الرواة إلى 12 مرتبة أيضا باعتبار الإيه؟ الزمن، طبقات الرواة. نقف هنا والله أعلم. حد له سؤال في الباب؟ تفضل. ما نعم، ما فائدة هذا القول؟ يعني إذا هم يقولون كما ذكر الحافظ العراقي هذا عن بعض أهل العلم والسيوطي، أنه كثرة الطرق الضعيفة جدا ترقى به إلى الضعف، قد توصلون به إلى أمر وهذا الذي نخشاه. يعني لو جاء مثلا 7 رووا حديثا كلهم شديدي الضعف، ثم جاء حديث ضعيف يصلح في الشواهد والمتابعة، قد يفعلون ماذا؟ هل فهمت؟ يقولون حسن. لذلك احتطت وقلت هذا القول لا أعلم قائلا به من أئمة السلف، بل فيما أعلم هو قول محدث ولم يتفق عليه المتأخرون. واضح؟ واضح؟ بارك الله فيك. غيره؟ تفضل في الباب. نعم. بارك الله فيك. لا أحب أن أكرر إلا عند الحاجة. قد بينت رواية المبتدع وحال المبتدع ومتى يحتج بها وحال الداعية، هذا سبق الكلام، فلا أعيد إلا ما احتيج إليه. واضح؟ بارك الله فيك. اسأل إخوانك اللي سبقوا غيره. تفضل. الفرق أن الثانية عشرة أشد ضعفا، فلما يقال فلان كذب في هذا الحديث ويقال فلان كذاب، أو يقال فلان وضع هذا الحديث ويقال فلان وضاع، هذا أشد، هذا أشد. واضح؟ لكن عمليا الباب واحد، هذا حديثه باطل مردود وهذا حديثه باطل مردود. وبعض الأئمة يفرق بين حديث الكذاب فيقول في حديث الكذاب يقول يكذب، إذا كان يكذب في الحديث يقول حديث باطل، ويقول في حديث الوضاع حديث موضوع. أنا أعتقد الاشتغال بهذه التفريعات لا فائدة منه، لأن النتيجة في النهاية واحدة. واضح؟ بارك الله فيك. تفضل. لا أخوك تفضل. ليست جامدة، لا تحتمل الجمود، يعني القاعدة صحيحة لكن القاعدة قد يستثنى منها بعض صورها لقرائن، قد يستثنى من القاعدة بعض صورها لقرائن. يعني مثلا زيادة الثقة قاعدتها معروفة لكن ربما رد، واضح؟ بقرائن، ربما قبل بقرائن. واضح؟ إذن قواعد الحديث قواعد منضبطة، ولكن تنزيل القواعد فيه اجتهاد وفيه مرونة. واضح؟ بارك الله فيك. تفضل. نعم. لا لا لا، الله يرضى عليك، أنا قلبي مريض أقسم بالله، ما تتعبني. قولكم وفضيلتكم، بص خلينا في الأولى، خلينا في الأولى، الله يرضى عليك، احنا مو مرضى، نسأل الله أن نحفظك. قولك. أيوة. نعم. أرجو أفهم سؤالك حتى أستطيع أجيبك. لا بارك الله فيك، قلت الجرح المفسر، الجرح التوثيق، في توثيق وتجريح. إذا لم يكن الجرح مفسرا فالتوثيق مقدم. أنت الآن تسأل هذه القاعدة على إطلاقها، هكذا السؤال؟ الجواب قلت إن قواعد الحديث منضبطة، فعند التنزيل في بعض الصور يختلف الأمر. الآن سأل أخوكم والآن أنا أعطيك جوابا جديدا. إذا قال أحمد فلان ضعيف وقال ابن حبان ثقة، نأخذ بقول أحمد ونرد قول ابن حبان، أليس كذلك؟ هذا خلاف قاعدتنا، صحيح؟ نحن نقول التوثيق مقدم على التجريح غير المفسر. طيب كيف أنتم الآن أحمد يضعف وابن حبان يوثق فتتركون قاعدتكم؟ الجواب لقرينة. ما هي؟ أن ابن حبان يقول فلان ثقة، ذكره في الثقة، قال ولست أعرفه ولا أعرف أباه. وصلت؟ إذن ابن حبان يوثق المجاهيل، فعندئذ إذا ضعف أحمد رجلا وقال ابن حبان ثقة أو ذكره في الثقة، نحن لا نقول قول ابن حبان مقدم لأن قول أحمد غير مفسر. لما؟ لأن ابن حبان بالاستقراء صرح لفظا وبالاستقراء أنه يوثق المجاهيل، وكذلك حال العجلي. فكثير من الرواة يضعفهم أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة، قال الحافظ وذكره العجلي في معرفة الثقاء، وذكره ابن حبان في الثقات، فهما معروفان بالتساهل كما نص الذهبي وغيره من النقاد. واضح؟ إذن أنت كطالب علم تأخذ القاعدة، ثم بعد ذلك تعايش كتب الحديث والرجال عمرا، فيظهر لك متى يستثنى من هذه القاعدة بالحجة ومتى لا يستثنى. واضح؟ بارك الله فيك. نعم. سبق الكلام في هذا بارك الله فيك، والوقت لا يتسع لجوابك، وإلا السؤال مفيد لكن الوقت ضاق، لكن سبق أن بينت هذا. واضح؟ ومن رماه أئمة زماننا بالبدعة ولم يكن معروفا بالانتساب إلى السنة فيحتج بقول الأئمة، وأما من رمي وهو منسوب إلى السنة و زكاه بعض أئمة السنة فلا نقبل الجرح فيه إلا مفسرا. هل واضح كلامي؟ أعيد مرة أخرى، من رمي بالبدعة ولم نجد من زكاه فنحن مع الأئمة كالتضعيف على هذا الوضع، وأما من رمي بالبدعة وكان منسوبا إلى أهل السنة وزكاه بعض أئمة أهل السنة فلا يقبل الحكم بتبديعه إلا مفصلا. واضح؟ بارك الله. السلام عليكم.